ننتقل إلى المعيار، إلى معيار عقود الامتياز. ومعيار عقود الامتياز في حقيقته أغلب الأحكام التي تضمنها المعيار هي أحكام قانونية مأخوذة من نظام التعدين السعودي، أما الأحكام الفقهية فهي محصورة في بعض البنود. بين أن هذا المعيار يتناول عقود الامتياز المتعلقة بالاستغلال والإنشاء والإدارة، وتكلم عن تطبيق المؤسسات لها، وذكر أن هذا المعيار لا يتناول حقوق الامتياز القانونية، حقوق الامتياز القانونية مثل حق صاحب الفندق في استيفاء مستحقاته المالية من أمتعة النزيل. هذا حكم تنص عليه القوانين، هذا امتياز يمنح لصاحب الفندق. هذا المعيار لا يتناول أمثال مثل هذا الامتياز، ولا يتناول حقوق الامتياز الاتفاقية مثل الامتياز الذي يمنح للمرتهن على الرهن، هذا امتياز اتفاقي، ولا يشمل امتياز الترخيص مثل الامتياز الذي تمنحه الدولة لشركة أو ترخص الدولة لشركة أن تقدم خدماتها في الدولة مثل الامتياز الذي يمنح لشركة الاتصالات، هذا لا يشمله المعيار. تعريف الامتياز بأنه منح طرف آخر حق الاستغلال أو الإنشاء أو الإدارة وهو مشروع، والأصل في مشروعيته أنه موافق للأصل، الأصل في العقود الجواز إلا ما تضمن محرما من ربا أو غرر. هذا حكم مصلحي لا بد من مراعاة العدالة. ثم تكلم عن تعريف عقود الامتياز الاستغلال، اتفاق بين الدولة وشخص يعطي صاحب الامتياز حقا منفردا في استغلال المعادن أو المياه وما في حكمها، فإذا كانت بقعة أو أرض يتوقع أن فيها معادن أو يتوقع أن فيها مياه، تعطي الشركة صاحب الامتياز الحق أن يستغل هذه المعادن التي في باطن الأرض يخرجها ويتاجر فيها بعوض يتفق عليه، وغالبا يكون العوض بنسبة شائعة مما يخرج من هذه الأرض. هذه بعض الأحكام النظامية المأخوذة من نظام التعدين السعودي، ليس فيها أحكام فقهية. التكييف الشرعي لعقود الامتياز ما هو؟ جعالة. لماذا اعتبرناها جعالة؟ لأن العمل غير معلوم. كيف العمل غير معلوم؟ التنقيب واستخراج المعادن، متى سيستخرج المعادن، قد يستخرجها في يوم، في يومين، في سنة، في سنتين، العمل غير معلوم على وجه التحديد، لذلك لا يصح العقد إجارة، إنما يصح على سبيل الجعالة. وإذا صح على سبيل الجعالة فيكون العقد جائزا غير لازم. نعم. نعم، تحتاج تأمل في حقيقة. كلامك وجيه صحيح. أحسنت. نعم أحسنت، فهو يأخذ نسبة من الأرباح، نسبة من الخارج مقابل العمل الذي قام به. نعم جيد أحسنت. طيب مجالها، يعني ما هي الأراضي التي يحق للدولة أن تبرم عليها عقد الامتياز؟ هناك مسلكان للفقهاء في ملكية المعادن. مجال عقود الامتياز مبنية على من الذي يملك المعادن الموجودة في باطن الأرض. هناك مسلكان للفقهاء، فمذهب مذهب المالكية أن المعادن مملوكة للدولة مطلقا ولو كانت في باطن أراض مملوكة ملكا خاصا، حتى الأراضي المملوكة ملك خاص ف فالمعادن التي فيها مملوكة للدولة، هذا مذهب المالكية وجمهور الفقهاء على أن المعادن تملك تبعا للأرض. فإذا كانت الأرض مملوكة ملك خاص فالمعادن مملوكة لأصحاب الأرض. إذا أخذنا بالاتجاه الفقهي الذي يجعل المعادن كلها ملك للدولة، فيجوز للدولة أن تبرم عقود الامتياز على كل الأراضي بلا استثناء. أما إذا قيل أن المعادن تملك ملكا خاصا فعقود الامتياز لا تصح على الأراضي المملوكة، على المعادن الموجودة في الأراضي المملوكة ملك خاصا أو الأراضي التي ستحيا أو الأراضي التي أقطعت. ما الذي يلزم في عقود الامتياز؟ يلزم كل ما يستلزمه الاستغلال بحسب العرف، وذكر هنا أمثلة مما يدل عليه العرف. يجب المثابرة على الاستغلال، وإذا توقف عن استغلال المعادن بلا عذر فيمهل، فإذا لم يثابر يحق للدولة أن تنهي العقد. طيب، هذا يمكن أن يخرج على ما نص عليه الفقهاء من أن الذي يحجر الأرض لأجل الإحياء إذا لم يقم بإحياء هذه الأرض فإنها بعد مدة تنزع منه. فكذلك هنا إذا لم يثابر على الاستغلال فإنها تنزع منه. طيب، هل يجوز للدولة أن تسعر المنتجات التي تستخرج من المعادن من باطن الأرض، تسعير المعادن أو تسعير المياه إذا كان الاستغلال باستخراج مياه تعلب ثم تباع؟ هل يجوز أن تسعر؟ الأصل أن التسعير، الأصل أن التسعير محرم، هذا الأصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر قالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني في مال أو دم. لكن إذا وجدت مصلحة للتسعير فيجوز التسعير في هذه الحال، يجوز التسعير. وفي الحقيقة المصلحة في هذا ظاهرة، لأنه لو تركت أمثال هذه المنتجات بدون تسعير، الآن الدولة منحت امتياز لشركة معينة، إذا منحت امتياز لشركة معينة لا ينافسها غيرها في هذا المنتج، فإذا لم تسعر أدى إلى الاستغلال، لأنه ليست هناك سوق فيها حرية التنافس حتى يترك لقواعد العرض والطلب، فالتسعير فيه مصلحة ظاهرة. الخارج سيكون حصة بين الطرفين، فجزء منه تملكه الدولة وجزء منه هو عوض لصاحب الامتياز للشركة. الشركة الآن أخذت المياه، أخذت نصيبها من المياه الآن وتريد أن تبيع هذا النصيب بالسعر الذي يتفق لها، فالدولة تسعر عليها نصيبها. عقود امتياز الاستغلال تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها أو الاتفاق على الإنهاء أو نفاذ المنتجات، لأنه يعني مثل ما أنه الإجارة تنفسخ إذا هلك محل الإجارة، فكذلك تنفسخ وتنتهي إذا نفذت المنتجات. طيب، هذا امتياز الاستغلال. عندنا امتياز الإنشاء، وهو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالبا بالمرافق العامة، يتم إنشاؤه بمواصفات معينة. الصورة الكلية لعقد امتياز الإنشاء أن الدولة تكون عندها أرض وترغب أن تنشئ عليها مشروعا، فتعطي امتياز الإنشاء لشركة معينة تنشئ هذا المشروع، ثم بعد ذلك تستفيد الشركة من هذا المشروع مدة معينة، ثم تؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الدولة. هذه الفكرة الكلية، لكن هذه الفكرة يمكن أن تتفرع إلى صورتين. الصورة الأولى أن يكون المشروع رقبته ومنفعته ملك لصاحب الامتياز، يكون المشروع رقبته ومنفعته ملك لصاحب الامتياز. فصاحب الامتياز الشركة التي تبني المشروع تبنيه على أرض الدولة والمشروع ملك لها، تنتفع بهذا المشروع الذي هو ملك لها، تؤجره، تأخذ العوائد، تستفيد منه مدة معينة، ثم بعد ذلك تحيل الملكية إلى الدولة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المشروع ملك للدولة والمنفعة مملوكة لصاحب الامتياز. الأرض مملوك للدولة، أقيم عليها مشروع ملك للدولة، صاحب الامتياز يملك يملك المنفعة فقط دون الرغبة، يشغل المشروع ويؤجره، يستفيد منه مدة معينة ثم ينتهي انتفاعه. طيب، ما توصيف العقد؟ سيأتينا الفرق الآن في التوصيف. ما توصيف العقد؟ إذا كان المشروع إذا كان المشروع للدولة والمنفعة لصاحب الامتياز، المشروع الآن مملوك للدولة والمنفعة يملكها صاحب الامتياز، فالعقد عقد استثناء. العقد عقد استثناء. الدولة عندها أرض، طلبت من الشركة أن تصنع، استصنعت من الشركة مشروعا، صنعت الشركة هذا العقار في مقابل أن تنتفع بمنفعة هذا العقار. فالعقد استثناء، ثمنه الانتفاع بالمشروع مدة معينة. إذن ثمن الاستثناء هو المنفعة التي الدولة أعطتها لصاحب الامتياز. طيب، هنا أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أن يكون ثمن الاستثناء منفعة؟ يجوز، لأن الفقهاء أجازوا أن يكون أن تكون المنفعة ثمنا، فأجازوا بيع العبد بمنافع الدار، وأجازوا إجارة الدار بدار أخرى، فيجوز أن يكون ثمن الاستثناء منفعة. السؤال الثاني، هل يجوز أن يكون ثمن الاستثناء منفعة تحدث بفعل الصانع؟ يجوز. هذه المسألة يمكن أن تخرج على مسألة قفيز الطحان. ما هي مسألة قفيز الطحان؟ قفيز الطحان يشترط الطحان على صاحب الطعام أن تكون أجرته قفيز مما يطحنه. فإذا خرجت على مسألة قفيز الطحان، فمسألة قفيز الطحان فيها خلاف بين الفقهاء. مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة على المنع. لماذا؟ المشهور من مذهب الحنابلة على المنع، قالوا لأنه جعل بعض معموله أجرا لعمله، فيكون طالبا ومطلوبا، وفي هذا تناقض. وبعض الفقهاء أجاز مسألة قفيز الطحان، ولا يسلم هذه العلة التي ذكرت للمنع، والأصل هو الجواز ولا دليل على المنع، فيجوز أن يكون ثمن الاستصناع منفعة تحدث بفعل الصانع. طيب، السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل يجوز، أو سؤالان فقط، نعم، إذن هما سؤالان. على هذين السؤالين، إذا سلمت الإجابة على هذين السؤالين، فيكون لا إشكال أن يكون ثمن الاستثناء الانتفاع بالمشروع. طيب، الحالة الثانية، أن يكون المشروع رقبته ومنفعته لصاحب الامتياز. أن يكون المشروع رقبته ومنفعته لصاحب الامتياز، فالعلاقة الآن بين صاحب الامتياز والدولة علاقة إجارة. من المستأجر؟ صاحب الامتياز هو المستأجر، والمؤجر الدولة، ومحل الإجارة الأرض. الأرض التي آجرت الدولة صاحب الامتياز الأرض ليقيم عليها مشروعا مملوكا له، فالعقد الآن عقد إجارة. المشروع الآن مملوك لصاحب الامتياز، ينتفع بالمشروع، بعد انتفاعه سيعطي الدولة هذا المشروع مقابل الانتفاع. إذن الأجرة في عقد الإجارة بين الدولة وصاحب الامتياز هي المشروع. إذن المشروع هو الأجرة، المشروع هي هو الأجرة. كيف؟ هنا الآن المشروع، الفرق أن أنا أتكلم الآن عن المشروع، المشروع هنا مملوك للدولة، لكن المشروع هنا مملوك لمن؟ لصاحب الامتياز. لو تلف المشروع، لو أن المشروع انهدم، سيتلف هنا على من؟ سيكون من ضمان صاحب الامتياز، هنا سيكون من ضمان الدولة، هذا فرق. طيب السؤال هنا، هل يجوز أن يكون المشروع أجرة في عقد إجارة؟ بعض الفقهاء نص على أن عقد الإجارة يتجدد، والأصل أن الأجرة تقابل المنفعة، فكل جزء من الأجرة يقابله جزء من المنفعة، فاللي يستأجر لمدة سنة ب 360 ريال كل يوم بريال، لماذا لا بد أن تجزأ الأجرة على المدة؟ حتى إذا فسخت الإجارة في أثناء المدة أمكن للمؤجر أن يرجع بما يقابل المنفعة التي استفادها المستأجر. لكن الآن المشروع هنا، هل يمكن تجزئته على مدة الإجارة؟ الفقهاء الذين اشترطوا تجزئة الأجرة هم فقهاء الحنفية، ولذلك المعاصرون الذين تأثروا بفقه الحنفية منعوا هذه الصورة، قالوا لأنه لا يمكن تجزئة المشروع على مدة الإجارة، وهذا الذي اختاره الشيخ تقي عثماني، فهو يرى المنع لأنه قال لا يمكن تجزئة المشروع على مدة الإجارة، فلا يصح العقد في هذه الحال، فصحها هذه العملية بناء على الحالة الأولى، أما على الحالة الثانية فمنعها. لكن يمكن أن يقال الذي يجزأ هو قيمة المشروع، فيقوم المشروع في ابتداء التعاقد ويجزأ، قد يقال بهذا، فإذا صح فتصح الحالتين. كيف؟ لأن المشروع الآن ليس نقد، المشروع الآن ليس نقد حتى يمكن نقول لكل يوم ريال أو لكل يوم 1000 ريال، لا، هو وحدة كلية فلا يمكن تجزئتها. نعم. صحيح، هذا من الإشكالات التي ترد على ما لو قلنا الذي يجزأ هو القيمة، فقيمة المشروع غير معلومة فيصعب تجزئتها. لا، قيمة المشروع يمكن أن تعلم. هو ينظر في قيمة المشروع الآن، الاتفاق حصل من الآن على أن المشروع هو الأجرة، إذن قيمته من الآن هي الأجرة، فأصبحت معلومة بغض النظر عن التغير فيما بعد. طيب، تطبيق المؤسسات المالية لعقود الامتياز هي نفس الأفكار التي سبق الحديث عنها. بقي عندنا امتياز الإدارة، وامتياز الإدارة نتجاوز هذه الشرائح. امتياز الإدارة هو عقد بين الدولة أو عقود بين الدولة وأشخاص آخرين يتم بموجبها منح حق إدارة منشآت أو مرافق عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماتها للجمهور. تكون الدولة مثلا عندها مرفق، عندها مثلا حديقة تريد أن تؤجرها للناس، تريد الناس أن يستفيدوا من هذه الحديقة بمقابل، فتمنع حق إدارة هذه الحديقة لشركة معينة لصاحب الامتياز، يقدم فيها يقدم خدمات في هذه الحديقة ويجعل المستفيدين يستفيدون منها بمقابل. فصاحب الامتياز الآن مدير لهذا المرفق العام بمقابل. التكييف الشرعي، العلاقة بين الدولة وصاحب الامتياز، المقابل، إذا كان المقابل مبلغ مقطوع أو بنسبة من الإيراد فالعقد عقد إجارة. إذا كان الاتفاق بين الشركة والدولة على أن صاحب الامتياز يأخذ جزءا من إجمالي الإيراد أو مبلغ مقطوع فالعقد عقد إجارة، لكن إذا كانت نسبة من الأرباح توزع بين صاحب الامتياز وبين الدولة فالعقد عقد مضاربة. أما العلاقة بين صاحب الامتياز والمستفيدين فهو بحسب النشاط، إما أن تؤجر الخدمات للمستفيدين أو تباع بحسب المرفق العام، بحسب المرفق العام الذي يمنح الامتياز عليه. كيف؟ نسبة من إجمالي الإيراد. الإيراد هو العوائد التي تدخل قبل خصم المصروفات، مثل ما ذكرنا في الأسهم، الإيراد هو الذي هو إجمالي الإيراد قبل خصم المصروفات. فإذا خصمنا المصروفات وصلنا إلى الربح. يعني مثلا لو فرضنا أن الاتفاق بين الدولة وصاحب الامتياز هو على أن العوائد التي تحصل عليها الشركة تأخذ منها نسبة، الآن هذا عقد إجارة بنسبة من العائد، لكن لو كان المشروع له إيرادات وله مصروفات يتطلب صيانة ويتطلب تأمين، هنا الآن العلاقة ستكون علاقة مضاربة، لأن النسبة المتفق عليها ستكون منسوبة إلى الربح. إيرادات تخصم منها المصروفات، نصل إلى الربح تؤخذ منه نسبة. فهذا الفرق بحسب طبيعة المرفق، هل فيه مصروفات أو ليس فيه مصروفات.